بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لماذا نحن هنا في هذا الصف؟ ماذا نريد أن نصنع؟ هل نحن في حوزة علمية ندرس دروس الحوزة ونستمر لعشر سنين أو أكثر، أم أن لنا غاية تختلف عما أقوله؟ نحن هنا لنصنع من أنفسنا خطباء بارعين، ندافع عن أهل البيت، ندافع عن مظلوميتهم، ندافع عن حقوقهم، نحمل قضية مقدسة ورسالة مقدسة إلى العالم كله بعزيمة تذوب دونها الجبال الرواسي. ولذلك يجب أن نشجع هذا الصف ونستمر عليه، بحيث كل واحد منا يكون مسؤول عن هذه المسيرة، حتى نستطيع أن ننطلق في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، لنوصل هذه القضية التي رفع رأس على الرمح من أجلها، وديس صدره الزاكي بحوافر الخيل من أجلها، وكسر ضلع فاطمة الزهراء من أجلها، وأسقط المحسن وهو أخو الحسن والحسين، وقتل وله من العمر 6 أشهر في بطن أمه بين الحائط والباب من أجل هذه القضية. بل الأنبياء كلهم سبقونا في البكاء على هذه القضية، بأنها تعرض على آدم وتعرض على نوح وتعرض على إبراهيم. هذه المسائل ليست لتمضية الوقت، ولا هو نوع من الترف الفكري. عندما يبكي آدم على الحسين قبل أن يخلق الحسين وقبل أن تقع واقعة الطف، عندما يقف جبرائيل يقرأ مصيبة عاشوراء، هذا شيء عظيم يجب أن نفكر نتوغل في العمق. جبرائيل يقرأ مصيبة الحسين وهو الذي نزل في يوم مولد الحسين وبكى على الحسين مع رسول الله ومع الملائكة، ويهز مهد الحسين ويبكي، ويقدم قبضة من تراب كربلاء وزيارة عاشوراء، برواية الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنها حديث قدسي جبرائيل نزل فيها يوم مولد الحسين وأعطاها لرسول الله. فإذا القضية عميقة، نحن هنا جئنا لحمل قضية أيها الأحبة، لحمل رسالة. كيف نكون خطباء بارعين ناجحين لنصنع منبرا ناجحا في العالم، مؤثرا، منبر يحمل رسالة هادفة، وليس منبر لنقتات منه أو نعيش منه. إذا أردنا المنبر للعيش فنحن فاشلون من أول خطوة. يجب أن نذهب إلى الأسواق ونفتح محل للعيش. المنبر للرسالة، ولذلك الخطيب الذي يحمل رسالة هو الناجح، والخطيب الذي يبحث عن قوت يومه ويقرأ في هذا المجلس لأنهم أعطوه أكثر، وفي هذا المجلس لأنه لم يعطوه أكثر تركه. إن شاء الله ما موجود خطباء بهذا الشكل، إنما يجب أن نطرح الأمور بوضوح تام هنا من دون مجاملة ولا مداهنة ولا أي شيء حتى نصل. هذا الخطيب فاشل. الخطيب الناجح صاحب الرسالة الهادف، الذي يعمل بال24 ساعة، 20 ساعة يشتغل للحسين ولأهل البيت حتى يمكن أن يصل. فإذا كان الأمر هكذا، تعالوا نطرح أسئلة على أنفسنا يا أخو. اليوم عندنا ملاحظات حول الخطابة، وهذه الملاحظات نستمر معكم بها إذا الله وفقني في كل يوم في هذه الأيام القادمة أحضر إن شاء الله لنتداول هذا البحث، لأني حقيقة أجد نفسي مطالبا ومطلوب مني، بل يتحتم علي من الناحية الشرعية أني أحضر عندكم إذا حصلنا مجموعة من الخطباء اللي ينطلقون في العالم يتحدثون اللغة العربية واللغة الإنجليزية وينطلقون في الأقمار الصناعية وفي شرق الأرض وغربها، هذا شيء عظيم. كل الحوزات العلمية هدفها هذا، كل علمائنا الأبرار الماضين رحمهم الله والمعاصرين أطال الله أعمارهم، كل هدفهم هذا. لا، هو هدف أهل البيت، وغاية أهل البيت دائما أنه الكلمة يجب أن تقال. لابن آدم فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد يأخذ وبالمنطق يفيد، ومن لا منطق له لا عقل له، لأن الذي يحشي عقله بالمعلومات ولا ينقلها للآخرين لا قيمة لعقله ولا قيمة لهذه المعلومات، لأنها تذبل وتضمر وتنطفئ وتندفن، خلاص ما فيها مجال. أول ملاحظة أيها الأحبة، ونمشي بالتدرج، أول ملاحظة نذكرها باختصار، أهمية الخطابة والخطاب. الخطابة هي أقوى سلاح يستعمله الإنسان في الحياة، لا يمكن أن يوجد سلاح أقوى من الخطابة، مستحيل، لأن الكلمة هي أقوى شيء في الوجود. الكلمة اليوم أقوى شيء الذي خلقه الله، قوة، مصادر القوة الكلمة، والكلمة قوتها في الخطابة. عندما يقف خطيب بارع على قدميه، يقف ويتحدث بجرأة وطلاقة ودون تلكؤ ولا تعثر ولا تلجلؤ، يطلق الحق من خلال هذه الكلمة. ليس قوة في العالم يمكن أن تقف أمام هذه الكلمة، ما في أقوى من الخطباء أبدا. ولذلك اقرأوا الكتب التي تكتب عن الخطابة، وانظروا أن الملوك يتصاغرون أمام الخطب وأمام الخطاب، وأمام حتى الملوك الظلمة والملوك أصحاب العدل، دائما أهل العدل يحتاجون إلى الخطابة والظلمة يحتاجون إلى الخطابة، للشر هؤلاء وأولئك للخير، لأن لا يوجد سلاح في المعركة أقوى من الكلام وأقوى من الخطابة. الله سبحانه وتعالى أساسا هيئ الإنسان ليأخذ ويعطي، ولذلك أول كلمة له عقل، جعله له عقل، الله جعل الإنسان عقلا فيأخذ بهذا العقل يعلمه. والشيء الآخر، العقل لابد له من تدفق وتفاعل، هو المنطق. وعلم آدم الأسماء، هذا العقل، يا آدم أنبئهم، هاي الخطابة، لاحظ. فأول إنسان على الأرض وهو أبونا آدم كان خطيبا، لأن الله أمره أن يقف يخطب بملأ الملائكة، ما عندنا ناس، الآن نحن عندنا ناس والحمد لله. فآدم الله قال له أنت خطيب من أول لحظة، أعلمك مبادئ الخطابة وأعلمك العلوم، بعد ذلك انطلق. ولكن الحكمة، لاحظوا يا أخوة، أول إنسان خلقه الله أول شيء علمه بالسنة والشيعة، هذا شيء موجود، علمه أهل البيت وأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لما علمه الأسماء، لذلك يقول أنبئهم بأسمائهم، لاحظ كيف، أو أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء، ولا يقال هؤلاء للأسماء الدفتر والقلم والأشياء، إنما يقال للمسميات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا لاحظ آدم كيف أول علم أخذه هو أهل البيت، بعد ذلك الله أمره أن ينطلق، يا آدم أنبئهم. هذا الخطاب الصحيح يا أخوات، نحن نريد منبر يبدأ من أهل البيت ويعود لأهل البيت. وهذا المنبر الذي ذكره الإمام علي بن الحسين زين العابدين في الجامع الأموي، قال ليزيد إذن لي أن أرقى أو أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب، أجر وثواب. هذا الخطاب الناجح، أنك تقول كلمة ترضي الله وتنفع الناس، ما في، لا يوجد شيء أعظم من هذا. لأن المصيبة هنا أن الخطبة تعرض يوم القيامة على الخطيب، وليس فقط الخطبة، إنما تعرض نية الخطيب معه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وقال لسلمان، حديث موجود يذكره الشيخ المفيد وشيخ الطوسي والصدوق في الأمالي، أمالي الصدوق وأمالي، قال له: يا أبا ذر، ما من خطيب إلا وعرضت عليه خطبته يوم القيامة وما أراد بها. يعني حتى النية تعرض. صورة نيتك على المنبر، لماذا قلت هذا الكلام؟ حتى يقول الناس عنك أنك خطيب بارع، أم أنك قلت هذا الكلام لله؟ هل جرحت إنسانا بكلمة في المجلس؟ هل رأيت إنسانا لا ترتاح منه وحولت منبر الحسين لأخذ الثأر من ذلك الشخص؟ أم أنك استمرت برسالتك وانطلقت بهديك؟ حتى النية تعرض، سبحان الله. وهذه النقطة المهمة، أتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. إذن الملاحظة الأولى أن الخطابة أقوى سلاح في المعركة وأعظم سلاح يشهره الناس، والحق دائما يحتاج إلى الخطابة، وأهل القضايا المقدسة لابد لهم من أن يمرنوا أنفسهم على الخطابة. إذا كان أهل الشر يمرنون أنفسهم على الخطابة، فما بالكم بنا نحن؟ نحن أصحاب قضية، عندنا أهل البيت ينتظرون منا، عندنا الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف ينتظر منكم يا أخوة، والله الذي لا إله غيره، العالم كله في ظلام، ينتظرون منكم أن ترفعوا هذا النور، هذه القمم إلى العالم. هذه الملاحظة الأولى. أهمية الخطابة طبعا نحن نأتي عليها في الليالي في الأيام القادمة، بحثا وخطابة وتحليلا وأسئلة وأجوبة وحوارا ومناقشة وصعود على المنبر، لأن درس الخطابة درس عملي وليس نظري. الخطابة علم نظري لكنها لا تنفع إلا إذا تحولت إلى درس عملي. يعني لازم نحن الآن نبدأ، هاي ملاحظة اكتبوها مع الملاحظة الأولى، نقطة مع الملاحظة الأولى، أننا يجب أن نهيئ أنفسنا لشهر رمضان. كلكم هنا في هذا الصف أيها الأحبة، كل واحد منكم يجب أن يهيئ 30 مجلسا لرمضان، ونقرأ 30 مجلس، حتى إذا ما حد دعانا للقراءة في البيت نعمل مجلس ونعزم جيراننا كل ليلة، وأصعد المنبر على الكرسي وأقرأ لهم 30 ليلة. هذا يجب أن يكون عفوا. ونحن إن شاء الله خلال الأيام القادمة نحضر 30 مجلس. كيف نحضرهم؟ كيف نبدأ في المجلس؟ كيف نقرأ؟ كيف ننتقل؟ كيف المقدمة؟ ما هو المحتوى؟ كيف نأخذ النتيجة؟ كيف ننتقل إلى المصيبة؟ كيف نؤثر في الناس؟ هذه كلها نأخذها، حتى يكون كل واحد من عندكم عنده 30 مجلس مهيئة لرمضان، وننطلق في رمضان من الآن. تنوون عزيمة عندكم في رمضان، يجب أن يكون عندكم مجالس، حتى في محرم أنتم خطباء كبار، وأنتم كذلك في شهر محرم وصفر تنطلقون تقرؤون في جنوب لبنان، في الخليج، في سوريا الحبيبة، في أي مكان في الأرض. إن شاء الله نرجع إلى كربلاء وهناك عند الحسين. إذا سكتنا عن رمضان، التفتوا، محرم راح يبتعد عنا، يصل محرم ونحن غير مهيئين. ممكن واحد يقول: لا شيخنا، خليها المحرم أفضل حتى نتعود أكثر. لا لا لا لا لا، تعويد الخطابة بالممارسة بالبيان. لو تقرأ 1,000,000 كتاب ما تصير خطيب أبدا. الآن اقرأ 1,000 كتاب بالسباحة تصير سباح؟ إذا ما تلقي نفسك بالماء ما تصير، ما تعرف السباحة. الخطابة لازم تصعد على المنبر وتخطأ هنا، وحتى لو واحد يسمعك من أصدقائك من أخوانك ويبتسم أو يضحك، اسمح له اسمح له، لا تنحرج أبدا من الخطأ، ولا تخف من الخطأ، لأن اللي يخاف من الخطأ ما يصير خطيب. هذه قاعدة عامة. وتخطئ هنا أمامنا أحسن ما تخطئ أمام مئات الألوف. هنا جالسين بحجرة مسدودة علينا، ما حد يعرفنا، تمام ولا مو تمام؟ بعدين نحن نريد أن نتحدث، فكل واحد من عندنا يريد أن، يعني أحيانا على المنبر تحصل أخطاء رهيبة ما يتصورها العقل أساسا من خطباء كبار أمضوا عشرات السنين على المنبر. فنحن نريد أن نأخذ الخطابة، فلا نخاف من الخطأ. الخوف من الخطأ نسحقه بالحذاء، هاي مبدئيا. لاحظين شلون؟ لأن الشرط الأساسي في نجاح الخطيب أن يخاف من الله فقط، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن نحن الآن في الملاحظة الأولى، كتبت موضوع 30 محاضرة ولا ما كتبتها؟ حتى نبدأ فيهم إن شاء الله من اليوم، وأظن إذا الوقت يسمح لنا نضع ملامح 30 محاضرة. لاحظ جون، نحتاج إلى شعر، نحتاج إلى حفظ. أي الأوقات نحفظ الشعر؟ وما هو الشعر الذي نحفظه؟ لازم نبدأ بدعبل الخزاعي، هذا الشعر القوي العظيم اللي يصنع فيك بطولة وشجاعة. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. تحفظ هذا الشعر ونلقيه ب20 طريقة و20 طور، كلها مكتوبة ومسجلها لكم، وهنا ونختار أجمل الأطوار وأحزن الأطوار وأكثر الأطوار حزنا، كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه لأبي هارون المكفوف لما دخل عليه وقال: يا أبا هارون، أتحفظ شيئا؟ أقلت شيئا في جدي الحسين؟ قال: نعم سيدي. قال: أقرأ. فبدأ أبو هارون يقول: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية. الإمام قال: لا لا يا أبا هارون، لا لا لا، أنا أريدك أن تقرأ بطريقتكم في العراق، أقرأها بلحن وقرأها بنغم حزين، أنا أريد حزن، ما أريد تقرأ لي هكذا. فبدأ أبو هارون يقرأ: أمرر على جدث الحسين، وإذا الإمام يبكي وعائلته تخرج. الخطيب في كل لحظة مستعد لأن ينتقل من طور إلى طور إلى طور إلى طور، وهكذا الخطابة ندرسها فنا وعلما. لاحظتم أحبتي؟ فإذا هاي الملاحظات كلها تكتب حتى ما تنسون، كيف نحفظ وأين نحفظ وأي الأوقات للحفظ وطريقة الحفظ. عندنا طرائق من أهل البيت، أجمل طريقة للحفظ وأسرع طريقة للحفظ، كلها موجودة، نكتبها إن شاء الله ونبدأ فيها. يعني خلال هالشهرين إن شاء الله، رجب وشعبان، يكون عند كل واحد من عندنا 30 مجلس، وأنا أيضا لازم أهيئ معكم 30 مجلس. كل واحد من عندنا يهيئ 30 مجلس، كلها إبداع وابتكار وقوة وعظمة، وننطلق فيه. موافقين ولا موافقين؟ طيب، هذه الملاحظة الأولى، شوفوا أهمية الخطابة. الملاحظة الثانية: من هو الخطيب الناجح؟ وكيف يصبح الخطيب ناجحا؟ أو يصبح الإنسان خطيبا ناجحا؟ السؤالين واردين. نحن نأتي هنا إلى الإنسان نفسه، كل واحد يرجع إلى نفسه، من عرف نفسه عرف ربه. هذا الإنسان الذي يصعد المنبر ويسمونه خطيب، له عقل وقلب ونفس وروح وبدن ومنطق. إذن هذه الأمور كلها داخلة في الخطاب، يجب أن نلتفت، وإلا كيف الخطيب يصعد المنبر؟ بأي شيء؟ هل هو يحفظ قضايا معينة نفسها يقرأها في كل مكان؟ واحد يصعد يقرأ قصة الغزالة التي جاءت لذلك العبد الصالح تبكي لأن الصياد أخذ خشفها، وين ما يروح يقرأها. فرجل عند مجلس قال: يا عمي أرجوك اليوم قصة الغزالة لا تذكرها، في أدنى ضيوف جايين جدك. قال: أنا ما عندي غيرها. قال: لا تذكرها، احكي أي موضوع. قال: زين أنت ذكرني لما أصعد على المنبر. فالناس جالسين، وهذا أبو المجلس متحرق ومشتعل وكذا، وما يريد يسمع عن قصة الغزالة، فجلس بعيد عنا. الآن هو يأشر له إشارة حتى الذين حضروا ما يعرفون إشارته، فأشر له شكل، قال له: أم قرون ما أريدها على الجسم. قال له: ما في غيرها. قال له: خلاص انزل لا تصعد. تكلم يا أخي، سبحان الله، منبر الحسين والله بحر متلاطم. يعني ممكن أحيانا بعض الأمثلة تتكرر عندك، لكن إذا أطلقت لنفسك العنان ومشيت، تشوف أهل البيت هم يسددونك. أنت على المنبر محضر موضوع، تلاحظ على المنبر أهل البيت يعطوك موضوع ثاني، وتنفتح آفاق وآفاق وآفاق شريطة أن نكون قد أتعبنا أنفسنا قبل الصعود على المنبر وهيئنا نفسنا. إذن من هو الخطيب الناجح؟ في الإنسان عقل وقلب ونفس وروح وبدن ومنطق، وهذه كلها داخلة في الخطاب. العقل يحتاج إلى علم، الخطيب يجب أن يكون عالما. اكتبها الملاحظة كما أقولها لكم، لأني أخذتها من أهل البيت، هذا التعبير ليس مني إنما هو من أهل البيت سلام الله. العقل يتغذى بالعلم، إذن فالخطيب يجب أن يكون عالما وعالم رباني، لأنه يقود الجماهير، والناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. الجماهير اللي يلحقون الخطيب لازم يكونون على سبيل نجاة وليس على سبيل ضلال، لأن الناس ما يعرفون شيء. يعني ممكن خطيب يأخذ ملايين الناس معه إلى النار والعياذ بالله، كما هم خطباء الجمعة والخطباء الآخرين الذين ينصبون العداء لأهل البيت. نحن شيعة أهل البيت، كلمة هذه عظيمة ننتمي إليهم. فإذا العقل يحتاج إلى علم، فأنا يجب أن أدرس العلم دراسة متقنة. وأي علم؟ العلم اللي له علاقة بأهل البيت، لاحظ هذا ليس تعصبا ولا تحجرا، الإسلام ينفتح أمامك، أقرأ أي علم شئت، لكن أفضل علوم. بعدين هذا العلم يفتح لك أبواب. يعني لاحظ مثلا الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول لأبي حمزة الثمالي، وخطابه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، قال: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا. فراسخ جمع فرسخ، يعني عدة كيلومترات، يطلع برا يحتاج إلى دليل. تريد تذهب إلى درعة، إلى الرقة، إلى أي مكان، إلى حلب، تحتاج إلى دليل يدلك، تأخذ سائق معك أو أنت تعرف الطريق. يقول: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب له دليلا لنفسه، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. بالله عليكم هذا الحديث الآن ما تستطيع على المنبر تحكي ساعتين حوله، ساعتين تتكلم حوله، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. إذا كنت بطرق الأرض تحتاج إلى دليل، فأنت بطرق السماء أو أحوج إلى الدليل. فلازم إمام عندك يدلك على طرق السماء، يعني على الحق. هذا معنى كلام الإمام، الحق من وين يجي؟ من السماء. فلازم تعرف الحق. ولذلك التفت إلى محمد بن مسلم، قال: يا ابن مسلم، كل علم لم يخرج من هذا البيت فهو باطل. يعني هذه ما فيها مجاملة أحبابي نهائيا. كل إنسان إذا غير مسلم هذا ما لنا شغل به، حطب جهنم، إلا إذا الله سبحانه وتعالى يعرف أن هذا مثلا عنده قصور وليس تقصير تشمله رحمة رب العالمين. لكن على المبادئ العامة وعلى القواعد المطلقة وليس المقيدة، هنا نلاحظ الناس غير المسلمين ما يشتمون رائحة الجنة، والمسلم الذي لا علاقة له بأهل البيت لو صلى وصام حتى انخلع عنقه بين الركن والمقام لا يتقبل الله منه عمل إلا بولاية علي بن أبي طالب. هذا شيء واضح ما في نقاش، لاحظ شلون؟ إلا من آمن وعمل صالحا، شوف التعبير في آخره يقول: ثم اهتدى، اتقى الله وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الهداية لمن؟ لصاحب الهدي، لصاحب الهداية، لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وإلا واحد يؤمن ويعمل عمل صالح لكن ما يهتدي لعلي بن أبي طالب. فلذلك خطابتنا ومنبرنا منبر حسين، حسين منبر سيد الشهداء، ما إلى علاقة بأحد. يعني من الآن لازم نبني منابرنا خاصة بالحسين، لا تنتمي إلى أي خط، حرام علينا أن نترك الحسين ونلتجئ إلى أناس آخرين، حرام علينا أن نترك الشجر الأصل ونتمسك بغصن وبورقة حتى تنقطع بنا ونتكسر ونقع على وجوهنا. نتمسك بالأصول، بعدين كل الناس نحترمهم، اللي يمشي عدل أهلنه مرحبا به، واللي يمشي أعوج لعنة الله عليه إلى يوم القيامة. مسائل واضحة لا فيها مجاملة ولا مساومة، نحن نريد أن ننقذ أنفسنا من النار، صحيح أو مو صحيح؟ بالله عليكم اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره. النقطة الوحيدة اللي نركز عليها هو فكاك رقابنا من النار، والله ما يفك رقابنا من النار إلا بولاية أمير المؤمنين. ابن الكواء سأل الإمام علي سلام الله عليه، قال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال، من هؤلاء؟ قال نحن الأعراف، من عرفنا وعرفناه نجا، ومن أنكرنا وأنكرناه هوى في النار. نحن الأعراف، فما في غيرهم، فإذا ما في غيرهم لماذا نتعب أنفسنا؟ لازم من الآن نمشي عدل ونركز منابر الإمام الحسين على هذا الأساس ونمشي فيه، وأي فلسفة هنا ساقطة ما فيها مجال، لأنه لو تدرس مليون سنة بعد ما تتوصل إلا إلى هذه النتيجة. وعرضت بخدمتكم الأسبوع الماضي لما تشرفت بخدمتكم هنا، قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى يخاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وتأملوا هاي فما بلغت رسالته، ولاحظوها كم هي عميقة. إذا واحد يقول لرسول الله، يقول يخاطب نبيه ويقول له أنت أعمالك الكبرى وإيمانك العميق العظيم إذا ما تعلن ولاية أمير المؤمنين ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا خلاص. هذا ذكرت أنا في أحد المجالس مرة أنه صار لقاء وحديث مع جماعة، واحد نقل قال فلان العلامة الداعية الكبير كذا، وأذكر اسمه حتى لا يروح فكرك إلى شخص معين، عن متولي الشعراوي، قال هذا أبلغ رسالات الله. قلت ما أبلغ رسالات الله. قال كيف؟ قلت هل سمعته يوما ذكر ولاية أهل البيت؟ قال لا. قلت فهو ليس بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هذا الإمام العظيم والنبي الكبير العظيم، الله يقول له إذا ما تعلن ولاية الإمام علي وأهل البيت أنت ما صنعت شيئا، ما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا الله يخاطب النبي يقول له ما بلغت الرسالة من دون علي، فممكن أني أبلغها إلى ما أذكر أهل البيت وكل خطاباتي عمرو بن العاص ومعاوية وفلان وبني أمية؟ لا، لا يمكن. لا يخدع الله في جنته، الناس يعيشون حالة من العتمة والغفلة والظلام، وإنقاذهم يجب أن يكون على أيدينا بالكلمة الحسنة والموعظة الحسنة والحكمة والخطاب المعبر حتى ننقذهم. طيب، فإذا العقل يحتاج إلى العلم، وقلب الخطيب يحتاج إلى الإيمان واليقين، لأن الشك يدمر قلب الخطيب. خطيب يشك في يوم القيامة، كيف يتحدث عن يوم القيامة؟ خطيب يشك في أهل البيت، كيف يتحدث عنهم؟ خطيب يشك في الثواب والعقاب، ما ممكن يؤثر في الناس. كثير من الخطباء ما يذكرون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لأن ما عندهم يقين في الإمام المهدي. أنا شايف كثير منهم وأتحدث معهم أحيانا، يقول يعني هاي قضية غيبية فعدم التعرض إليها أفضل. الإمام المهدي قضية غيبية؟ الكون قائم بوجود الإمام الحجة، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. اقرأوا كتاب الحجة في الكافي الجزء الأول ولاحظوا ماذا يقول أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أو خطيب يصعد على المنبر يقول يعني ما فائدة إمام غائب لا ننتفع منه ولا نلتقي به، أو يطرح 20 إشكالية وبعدين يتركها. لاحظ إيه، يشكك، يشكك، لأن اليوم العصر عصر تشكيك أساسا، ما في علم، والتشكيك بسيط، كل واحد يشكك. لاحظ كيف، والتشكيك ما ينتهي، يبدأ من أصغر الأمور وينتهي بالله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، حتى بالله يشكون. في القلب هذا الخطيب الآن قبل أن يصعد المنبر، لاحظوا النفس تحتاج إلى أخلاق. وأنا يعني يحتاج إلى الإيمان واليقين، القلب يحتاج إلى الإيمان واليقين. وكل واحد من هؤلاء له كتب معينة راح نذكرها إن شاء الله. العقل أي كتب نقرأه للعقل للعلم، لأن هاي كلمة عامة، العقل يتغذى بالعلم، فأي علم نقرأه؟ علم من أهل البيت، أي نوع؟ هذه كلها موجودة، لازم نمر عليها في إحضار 30 مجلس وتحضير 30 مجلس. القلب يحتاج إلى الإيمان واليقين، فأي كتاب أقرأه ليطمئن قلبي ويترسخ يقيني ويتعمق يقيني وإيماني؟ أيضا كتب موجودة، كتابين كتابين، يعني ما نأخذ أكثر، لكل موضوع كتابين حتى نمشي إلى رمضان. بهالشهرين إن شاء الله نحن محضرين الآن، بينكم وبين رمضان 60 يوما، فإذا تحضرون 30 مجلس يعني كل يومين مجلس، يعني بكرة إن شاء الله لازم نأتي إليكم بمنهجية وبرنامج من خلاله كل 48 ساعة أنتم حضرين مجلس، يكون قبل رمضان بيوم واحد عندكم 30 مجلس. إذا واحد يدعونا أهل البغال والحمير والخيل، فعشرة أيام كان يتكلم عن أخلاق الخيل والبغال والحمير حقيقة، وبعدين يربطها بأخلاق الناس. بارع بارع جدا. أولا هو يفكر، يعني واحد سأله وذاك سأله رجل وذاك سأله آخر، والدي الله يرحمه كان مع ذاك الآخر اللي سمع من سيد صالح ونقل ليها، يعني واسطة 3 أشخاص بيني وبين الناقل من سيد صالح. فقال له: سيدنا أنت كيف بدأت بأخلاق الحمير وال... قال: هؤلاء يتعاملون مع الحمير والخيل والبغار من الصباح للمساء وعندهم مشاكل، فأنا قلت أحل مشاكلهم. مثلا مشكلاتهم حمار يعض، بهيمة عض، فكيف أنت تتعامل مع هذا اللي عض؟ في عضون كثير يقطع اليد، يعني يقطع الأعصاب. سيد صالح أعطاهم العلاج، قال: هذا الحمار الذي يعض علاجه أنك تحضر حزمة من الشوك من حسك السعدان، فبمجرد أن يفتح فمه ويريد يعض تدخل هذه الحزمة في فمه، فبعد ما يعض نهائيا. وبالفعل لاحظ الدميري في كتاب حياة الحيوان، لاحظ هناك يبين لك آلاف الوصفات الطبية لهذه القضايا. سيد صالح كلها دارسها وقاريها ورايح في البحار ومطلع الأحاديث ومتأملها ويصعد على المنبر، كله إبداع. هو مو كل مرة يحكي عن أخلاق الحمير والشو، هاي بعمره كله 10 أيام تكلم، لكن بقى لها أثر كبير. الناس تعجبوا، هذا أي رجل هذا؟ كان يتدفق بالآيات والأحاديث وكل شيء. على كل، أين نحن الآن؟ تأثير في الناس، منية المريد وكيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي. الخطيب عنده لسان، وعلى المنبر سلاحه لسانه، وهذا اللسان يحتاج إلى لغة، يحتاج إلى نحو، ويحتاج إلى صرف، ويحتاج إلى اشتقاق، الاشتقاق غير الصرف، التفتوا للدقة، يحتاج إلى فقه اللغة العربية، يحتاج إلى البيان، لدراسة الكتب اللغوية، دراسة كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وبعد البيان والتبيين يقرأ مباشرة أدب الكاتب لابن قتيبة. هذا على المدى البعيد، خلال 6 شهور إن شاء الله هذا يصير، لكن البيان والتبيين حصلوا نسخة من عنده بالبيت اقرأوا، حصلوا نسخة من عنده اطلبوها. بعد البيان والتبيين أدب الكاتب لابن قتيبة، وبعده كتاب الكامل للمبرد. هذول كم كتاب صاروا؟ 3. فإذا قرأنا 3 ولا أكثر؟ 3. الكامل للمبرد باللغة العربية، كلها في اللغة العربية. بعدها مباشرة بعد هذه الكتب 3 ننتقل معكم إلى نهج البلاغة، لأن إذا دخلنا نهج البلاغة بعد هذه الكتب ندخل على رؤية وبصيرة من أمرنا، نعرف الإمام علي كيف يتحدث وماذا يقول في خطابه، ونستعذب كلامه. الله أكبر، نعيش أيام وليالي مع الإمام علي بشكل رهيب والله نعيش في القمة. هذه أيضا اكتبوها، إذا ما حصلتم على هذه الكتب نحن نحاول إحضارها لكم إن شاء الله، نحن نحاول إحضارها فلا نكلفكم شططا. إذن اللسان لاحظ، واللسان كما أن العقل يحتاج إلى العلم ويتغذى بالعلم، والنفس تحتاج إلى الأخلاق، والقلب يحتاج إلى الإيمان واليقين، وكلها كتب كتب كتب. اللسان يحتاج إلى الدربة والتدريب والممارسة والمرانة اليومية المتصلة. كل يوم عندك ساعة تخطب بها، هذه من الليلة تبدأون فيها سيدي، من الليلة، من الليلة تبدأون فيها. لا تتأخر، لأنه النفس، لاحظوا أنا أبين لكم، أقول لكم تقرير، لاحظوا الناس العلم الوحيد اللي يشردون من عنده الخطابة، يشردون من عنده. وفي قسم من الناس يفضل الموت على الخطابة، يقول أنا أموت ولا أقف أمام الناس وأحكي، بينما هي أعظم العلوم وأكثر العلوم والفنون فائدة تدر عليك في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا أنت تعيش أمير وملك ومحترم، وفي الآخرة مع الحسين، في أحد يحاسبك، أحد والحسين وحق سيد الشهداء، ما أحد يسألكم إذا أنتم مع الحسين، وأنتم مع الحسين لا ملك ولا منكر ولا نكير. وعندي روايات وأحاديث اقرأوها عن الحسين بالمستقبل، ولاحظوا ولا أحد يسألك. رأسا للحسين، الموت ما أجمل منها ولا ألذ منها، أحلى من الماء العذب في الصحراء في يوم قائض. الرواية تكون رأسا تشوف الحسين إلى جانبك، هو يأخذك الحسين إلى قصره، لا مو إلى قصره، هناك إلى قصور وبيوت وكذا، حج زاير، حج زاير، حج زاير، هذا المعروف اللي صاحب جينا ننشد كربلة مضيعينها بيها زينب قالة وميسرين. هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب، مثل كاظم منظور، الله يرحم كاظم منظور. فسألوه بعد موته، حج زاير سيد مهدي بحر العلوم، هذا الرجل العظيم سأله، حج زاير أنت وين؟ ما هذا العطاء؟ ما هذه الرحمة؟ أين أنت؟ شو هالقصور هذه؟ قال هذه من الحسين. فالسيد فتح فمه متعجبا فغرفا، من الحسين؟ قال يا سيدنا أنتم ما تعرفون الحسين حتى تأتوا إلى هنا، لما تجون هنا تعرفون من هو الحسين، لا يمكن لأحد أن يعرف الحسين في الدنيا. حج زاير يقول فمع الحسين، تعال شوف الرحلة، انظروا إلى الرحلة كم هي جميلة. فنحن نريد دربة، فدائما نبدأ من هذه الليلة، من هذه الليلة نبدأ. خلي لك كرسي، الله يرحم والدتي حقيقة برحمته الواسعة، والله العظيم أتذكر، أنا عمري 4 سنين أتذكر الأمور بدقة، أنا عندي شوية ربع مثقال ذكاء موجودة. تأخذ الجاون، تعرفون الجاون هذا اللي يطحنون فيه القمح، تأخذ الجاون في البيت بالرميثة وتقلب وتصيح لي، يلا يلا تعال تعال أصعد أصعد، أقرأ أقرأ لي أقرأ لي أقرأ أقرأ شعر، وهي تعلمني على الشعر وأنا عمري 4 سنين. فأصعد وأقرأ، بعدين تروح تجيب أولاد الجيران تعطيهم فلوس تشتري لهم حلاوة دبسية، أذكر في العراق حلاوة دبسية وحامض حلو ملبس، سوي لهم عصير كذا وتقعدهم، أشوف أني 4-5 جالسين وحصير مفروش، وهي الوالدة الله يرحمها جالسة، وأني على الجاون قل لي يلا قرأ لهم، وأنا أقرأ 4 سنين عمره. ماذا يقرأ الإنسان بال4 سنين؟ تقرأ شعر، أقرأ هذا الشعر، أقرأ لهم هذا الشعر، ظلوا واقفين يسمعوني. بعدين صار عمري 5 سنين، هذه شجعتني، راحت إلى رئيس المواكب في الرميفة، قالت له عندي ولد يحب أن يقرأ ويمثل أطفال مسلم، خلوه عندكم يمثل أطفال مسلم. قال لي يقدر يحكي يمكن؟ قالت نعم يتكلم كذا. هي حفظتني أبيات فكنا من السجن، بالله يا سجان احنا أولاد مسلم والدهر خان. بعدين الله حقيقة أقول هذا الشيء حتى لا تستصغروا أي حركة في بيوتكم، يعني أنت إذا عندك طفل، أخوك، ابنك، ابن عمك، ابن أختك، تشجعه على هذا الكلام، ممكن يكون حتى النساء. فبدأت أقرأ، قالت لا لا اقراها بطور حتى ذول الناس يبكون. انا ايضا اقراها بطور. شون الطور؟ هي علمتني الطور. يا الله يشهد ويعلم الطور اللي انا قرأته. اتذكر بعد سنتين من الحادثة، لانه هذه كانت سنة 55 ومقتل الشيخ الكعبي رحمة الله عليه أذيع سنة 57 قبل مجيء عبد الكريم قاسم. أول سنة 57 بالإذاعة العراقية وبعدين استمر. فلاحظت الطور هذا نفسه عند الشيخ الكعبي. هي كانت تعلمني أقرأ. أنا أقرأت. فكنا من السجن بالله يا سجان. قالت لا لا لا لا أنا. قلت لها كيف؟ قالت اقرأ فكنا من السجن بالله يا سجان وتردد عليها. هي والدها كان ايضا عالم وخطيب الله يرحمه. انا اخذت هذا الطور اقرأته مرة ثانية امامها. فكنا من السجن بالله يا سجان. قالت لا لا لا هاي الاخيرة مدها مدها. عرفت انه شلون قضية المد تصير. بعدين جتني تقول لي ماما اسمع احنا عندنا بالعراق عالم جليل اسمه ابن نصار. بعدين عرفت ابن نصار انا عمري 5 سنين سامع فيه اسمه. هذا العالم راح بالعمارة وبالبصرة وبالناصرية وبالرميثة وبالسماوة يسمع النساء عندما يناغن اطفالهن. ها اي هذا مرجع ديني، هو مرجع ديني معاصر للشيخ الانصاري كان اي رحمه الله عليه قبل 150 سنه، لكن شعره الى الان كانه اليوم. فقالت هذا يروح يجلس يسمع النساء كيف هاي المراه تهز المهد وتقرا دليلول. شنو دليلول؟ نبهتني الى هذا. انا سامحها حتى والدتي سامحت ناغيني انا لما كنت طفل لما جابت لي دليلول ذكرت هاي قضيه من الطفوله. بالعراق هذه عندنا قطعا بالجزيره بدير الزور بالرقة الحسكة هاي المناطق هذه عندهم هذه المناغات. فدل اللول وإذا الشيخ ابن نصار يسمع المرأة تهز ابنها هو جاي يريد شعر تهز الطفل وتصيح دل اللول دل اللول دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول. هذا بعدين سجلوه عندكم هذا الطور سجلوه عندكم إن شاء الله بأشرطة كل واحد بالبيت يسمع. شيخ ابن نصار الله أكبر هذا الطور مؤثر في الناس كل اللي يسمعها يبكي. الشيخ ابن نصار عمل النصاريات على هذا الطريق دليلول. هذا فيه 50 طور دليلول خلوه عندكم دائما انتم راح تسجلون 50 طور غير ال20 اللي قلت لكم عليها. 20 طور هذه واحد الركباني والبحراني والكذا هذه واحد. في دليلول له 50 طريقة وانت على المنبر اذا قرأت بطريقة دليلول بعيد عن النغم والموسيقى وعن هالامور هذه كلها بعيد عنها تحفظ الحسين وقدسية الحسين. اثنين اعطيه 50 مو بس اثنين. الان هذا هاي طريقة دليلول يا ولد دليلول دليلول يا الولد يا ابني يا دليلول. هذا شوف الطور دليلول. هذا الثاني يستمر ويا الشطر الاخر دليلول يا ول دليلول يا الولد يا ابني دليلول عدوك علينا وساكن تشال. هاي الشيخ عبد الزهر يقراها باول المقتل. اذا تلاحظون اول مقتل قبل لا يبدا يقرا سكنا يا عم خنج عدايا ما بيني وبينك نسندا بل شاين يفك عانا وننشده يا جرح ما ذيه ومضهدا تقلها يا عم يا شلون جعدايا والسهم الذي واجع بجبده. هذا الطور مولاي يبتش الصخر. انت على المنبر وتقرأ الموضوع. فهذه أسلحة تكون عندكم من الآن أحبتي أحبابي أنا خادمكم. لاحظوا نحن نريد أن نصنع شيء نريد أن نصنع شيء نريد أن ننصر أهل البيت نريد أن ننصر الإمام الحسين. هذا الصف لازم تحيوه أنتم دائما تجون حتى لو ما في مدرس ما موجود. هذا صفكم لازم ما يتأخر واحد من عندكم أبدا. يقوم واحد منكم يصعد على المنبر يقرأ تنتقدون قراءته خطابه يتحدث الثاني يتحدث الثالث. هاي القواعد اللي نأخذها تطبقوها حتى لو لم يأتي أحد. ما أقول أستاذ، كلكم أساتذة، إحنا ما عندنا أستاذ هنا، كل إحنا أحباب، لكن هذا الصف ما يترك يا أحبتي. هذه قضية تختلف عن دراسة الحوزة، هذه لازم تخلص كل أشغالك تطرحها على جانب، والأولوية الكبرى لهذا الموضوع لهذا الدرس. خطابة، اللغة مطلوبة، العقيدة مطلوبة، الأخلاق مطلوبة، الفقه كلها للخطابة. يعني لا تنتظر فقط درس الخطابة تحضر فيه، لا لا أبدا. الخطيب يجب أن يتعلم اللغة، هنا لغة. أي واحد يجي يتكلم معك بلغة في درس عظيم، هذا يمكن ما تتوفر الفرصة، ما تحصل لنا فرصة أخرى أننا نروح إلى مكان آخر ونتكلم عن اللغة أو كيف نحكي أو كيف نتقدم أو كيف نمشي. لا، نحن يجب أن نقوم بالقضية بقوة. الله أنزل كتاب على نبي كبير معصوم اسمه يحيى، ويحيى نبي معصوم ومرضي عند الله، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا تأخذه بكسل. لا تأخذ موضوع الخطابة نأخذها بكسل، أو والله إيه عندنا درس خطابة نروح نشوف لا لا لا، هذه مسؤولية. نظر الزهراء عليكم الآن وحق الحسين، نظر الزهراء عليكم، نظر الإمام صاحب الأمر عليكم، أهل البيت ينتظرون من عندنا. إذا حصلنا إحنا الآن هذا العدد اللي موجود 40-50 خطيب في شهر رمضان، كلهم انطلقوا وراحوا وانتشروا بالعالم، وفي شهر محرم أكثر، وبعد سنة وإذا تشوفهم في كل مكان منطلقين، واحد بكندا، واحد بأمريكا، واحد بالخليج، واحد في كل مكان، تعرف هذا شيء يعني عظيم. هذا الأمر تعجز عنه حوزات علمية كبرى تعجز عنه، لكن هذا هو هذا الأمر. الشيخ البهلول، هذا الشيخ البهلول معروف، أنا سألته الآن عمره 140 سنة، قلت له أنت كيف صرت خطيب؟ قال أنا ذهبت إلى النجف الأشرف في أيام السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، فالسيد أبو الحسن سألني، والشيخ البهلول شعلة ذكاء، شعلة ذكاء يعني قل ملايين أبيات الشعر حافظ. يقول سألني السيد أبو الحسن، قال لي يا شيخ أنت جئت للنجف الأشرف زائرا أم ساكنا؟ قلت لا، أنا جئت أسكن في النجف لأدرس. قال ماذا تريد أن تكون؟ قلت أريد أن أكون مجتهدا. قال اسمع ما أقول لك وحق صاحب هذه القبة أمير المؤمنين، إن خطيب واحد عالم ناطق على المنبر أفضل من 70,000 مجتهد مثلي. السيد أبو الحسن يقول له، يقول له في مجتهدين لكن من يصعد المنبر ويتكلم؟ من يخطب؟ من يتحدث مع الناس؟ تروح تشوف 50,000 معمم موجودين بالحوزة، كم من هؤلاء يخطبون؟ كم عدد هؤلاء الخطباء منهم الذين يعرفون قيمة الخطاب وكيف يتكلمون وكيف يطرحون الموضوع؟ مو كل واحد يتكلم ينجح في كلامه. إذن أين وصلنا؟ اللسان. فإذن اللسان كل يوم يحتاج إلى ساعة دربة وتدريب وممارسة في البيت، ممارسة الخطاب. الآن أبين لكم ملاحظات، هذه أي ملاحظة رقمها كم؟ هذه الملاحظة الثالثة. النفس موصول عن القلب، النفس غير القلب. الآن نحن في اللسان، لاحظوا، أبين لكم ملاحظة يمكن أنا كاتبها هنا عندي أو لا، ملاحظتين أقول لكم. شوف قضية الإلقاء، اللسان قضية الإلقاء هي أهم قضية في المنبر، لأن أغلب الناس الذين يصعدون المنبر يهملون هذه القضية فلا يحرزون نجاحا أبدا. الإلقاء له ثلاثة مصادر: الصدر والحنجرة والرأس. كتبت ثلاثة مصادر له: الصدر والحنجرة والرأس. أنت لما تخرج كلمة، الكلمة التي تخرج يجب أن تدور بين الصدر والحنجرة والرأس. إذا أخرجتها فقط من الصدر فشلت، إذا أخرجتها من الحنجرة تختنق على المنبر، ما تستطيع أن تكمل القراءة. ما شايفين خطباء يختنقون؟ يريد يقرأ وراح صوت ما لا راح، يجيبون له ما يجيبون له كذا ما يلحقون عليه، لأنه ما عارف هذه الحقيقة، ما عارف هذا الفن. ثلاث قضايا الآن لاحظوا، أنا أبين لكم مثلا كلمة هالشكل من دون كلمة، نقول دو حو سي مثال. شوف لما تقول دو، هاي كلمة تخرج من الصدر، لاحظوها، أنت الآن قلها دو تخرج من الصدر، حو من الحنجرة، ما تروح من ما تطلع لا من الرأس ولا من الصدر، هذه حو حو حو تطلع من الحنجرة. سي شوف سي من الرأس، لاحظتم؟ الخطيب الناجح هو الذي يوازن بين الصوت، لما يطلع الصوت، هذه دراسات الآن في الغرب في جامعات عليا يدرسون هذه العلوم، هذا العلم اسمه أسلوبية الصوت، دروس عميقة ويأخذون عليها شهادات عالية. الخطيب الناجح هو الذي يوفق بين مخارج ومصادر الصدر والحنجرة والرأس. تلاحظوا شلون؟ مثلا أنت تقول دموع الحسين، بدل ما تقول دو حو سي قل دموع الحسين تخرج من الصدر والحنجرة والرأس، دموع الحسين، شوف رأس، لاحظة منها تبدأ دو، شوف تبدأ منها مثل دو، دموع العل هنا، لاحظ دموع الحسين تطلع رأسا من الصدر. إذا الإنسان ما يعرف هذه القضية ما يستطيع أن يوازن في صوته، ما يعرف شلون يوازن الصوت. نحن عندنا دراسة معمقة إن شاء الله نأخذها في الأيام القادمة عندكم هنا، هي التدريب كيف نحن نوفق بين هذه المصادر الثلاثة، حتى الخطيب على المنبر يتكلم ويتدفق وينطلق ما يتعب، وكلامه مؤثر، لأن المستمع إذا حروف الصدر، إذا مخارج الصدر تحولها إلى الحنجرة، المستمع يتعب من عندك وهو ما يعرف السبب، لأن الناس ما يعرفون. فتلاحظ بعض الناس يندمجون مع خطيب لو قرأ ثلاث ساعات، السبب أن هذا الخطيب عارف شلون يطلع الكلمة وين يأخذها وين يجيبها. فمسألة الصوت الآن أضرب لكم مثال، لاحظوا عندنا مجال 5 دقائق 10 دقائق، لأن هذه أمور مهمة، وإحنا نريد نطلع بشهر رمضان على المنبر، كلام هذا عهد بيناتنا وبين رب العالمين، كلنا نطلع في شهر رمضان نتكلم 30 مجلس. الآن لاحظوا هناك الجملة، لما نبدأ في القرآن الكريم وفي الصحيفة السجادية وفي نهج البلاغة وفي دواوين الشعر، هاي لما يجينا موضوع الحفظ، لما نقرأ القرآن الكريم على هذه المصادر الثلاثة، إذا طبقناها نستطيع أن نكيف الصوت لكل جملة. الجملة الخشنة نقولها بصوت خشن، الجملة الرقيقة نقولها بصوت رقيق، لاحظ شلون؟ مع الإشارة، إشارات اليد وملامح الوجه هذه لها أيضا فصل خاص، هذه الإشارات والملامح لا بد منها. الشيخ محمد تقي الفلسفي في طهران، هذا الخطيب الله يرحمه، مرة من المرات على المنبر رأيته يصور إشارة المرور، شايفين إشارة المرور؟ هو كيف يصورها على المنبر؟ الآن أي فيكم أحد يستطيع أن يصور إشارة المرور؟ ما فينا أحد. الشيخ الفلسفي يريد أن يقول إشارة المرور كانت تنطفئ وتشتعل، فممكن يقول هكذا، يقول إشارة المرور مررنا على تلك المنطقة وإشارة المرور تنطفئ وتشتعل، كلام مسموع لكن ما في تأثير. هو قال إشارة المرور لما مررنا على تلك المنطقة وجدنا إشارة المرور تنطفئ وتشتعل، تنطفئ وتشتعل، شوف لاحظ، شوف إشاراته، تنطفئ وتشتعل، تنطفئ، ولازم تلتفت، ما تقول تنطفئ وتشتعل، بالعكس تصير، تلاحظوا شلون؟ يعني واحد على المنبر يقول والله البارحة جابوا لنا بطيخة حمرة شكبرها، ويأشر بإيده الشكل. إذن أنت لما تقول بطيخة حمراء كبيرة إشارة، قول بطيخة حمراء كبيرة وجيدة ولذيذة. لما تقول لذيذة لازم حلاوة لذتها تكون بأسنانك، يعني ما تقولهم بطيخة كبيرة ولذيذة كانت. واحد يطفر عليك يقول لك تستاهل، شو تسوي له؟ يعني لاحظوا المسألة. الآن أقول لكم كلمة أيها الأحبة، هذه كلها ملاحظات تسجل، وجميل إذا كان عندنا مسجل. والله موجود الحمد لله، هذا كثير ممتاز حقيقة. بارك الله فيكم، لأن هذه حرام تضيع هالأمور، هذه حقيقة هذه نحن نحتاجها. لاحظوا الآن أنا أقرأ لكم آية بطورين أو ثلاثة ألوان من القراءة، فلاحظوا اللون الصحيح منه. راح أسألكم كلكم الآن، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. الآن رقم واحد الآية: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا واحد، شوفوه صحيح ولا مو صحيح؟ مو صحيح، مو صحيح. جيد، شوفوا اللون الثاني: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شو رأيكم فيه؟ هذا صحيح، جاءوا أباهم، مو صحيح؟ ما جاءوا، إلا اسمع الثالث. تسمعوا الآن، شو الآن صار عندكم رقمين، شوفوا الرقم الثالث: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شو رأيك؟ ثاني. منو صار؟ أحسنت، الثاني الصحيح. ليش؟ لأنهم الآية قالت صورتهم أنهم كانوا يبكون، فاللي يبكي ما لازم يحكي كلام قوي، يعني لازم كلامه يكون فيه بكاء وتصنع، لأنه يقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أما خطيب يصعد على المنبر يقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون، انظروا إلى هؤلاء الخونة، قالوا يا أبانا إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، صدقون. هاي شنو هذا الكلام؟ بعيد عن الواقع، ما إلا يعني ما ممكن، ما يصير. يعني لاحظوا أنا أيها الأحبة، لاحظوا أنا الآن نأخذ نحن في هذا المجلس نماذج ولقطات تساعدنا على هالأيام اللي إحنا ماشيين فيها. إذن هناك ملاحظة رابعة وأخيرة، وعندنا في الحقيقة 30 ملاحظة، هاي 30 ملاحظة ل30 مجلس لشهر رمضان، ل30 ليلة. فنحن اليوم أخذنا الآن 3 ملاحظات، الآن ملاحظة الرابعة والأخيرة. الملاحظة الرابعة هي تتحدث عن لون المنبر وكيف يجب أن يكون، أي لون هذا المنبر. المنبر الناجح يعتمد على ركيزتين أساسيتين، يعتمد على المضمون وطريقة الإلقاء. هذا اللي حكيناه الآن أسلوب، مو طريقة إلقاء اللي ذكرتكم إياه الآن عن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف، هذا الأسلوبية. الأسلوب يختلف عن الإلقاء، لكل واحد علم خاص وفن إن شاء الله نبحثه بالتفصيل، إنما نريد أن نأخذ الذي ينفعنا. المنبر إذن له مضمون وله طريقة إلقاء. المضمون، نحن الآن عندنا المنابر في العالم الإسلامي قسمان يرحمكم الله، إذا عطسة أخرى نقول لك عافاك الله. العطسة أمان من الموت ل3 أيام وتدفع الشر، وإذا عطس ابن آدم هرب الشيطان، إن شاء الله ما في شياطين أصلا، هذا أيضا من الأخبار الحلوة عن العطسة. نحن عندنا المضمون، المنابر الموجودة اليوم قسمان: قسم منابر تعتمد على روح التصوف وعلى شعر مثنوي وعلى العرفان وعلى أصحاب الكلام وأصحاب الطرائق. نار جهنم، هذه لاحظوها بعدين أعلق عليها أنا. ها؟ قطعان قطعا، لأن هذا بعد عن أهل البيت، وأول ما يمارسون هذا الأسلوب يبعدون الناس عن منابر الحسين، وأول من يمارس هذا الأسلوب يشن هجوما عنيفا على الخطباء ومنابر الحسين. هذه المنابر ما لها قيمة، لا تذهب إليها، تحل هذا العرفان والتصوف حتى تصعد وتشو المنبر هذا، يصعد هذا الخطيب الرازخون الأمي الذي لا يعرف أي طرفيه أطول، أي خطيب هذا؟ تعال تعال اجلس. فيأخذه إلى النار. والمصيبة واحد يكون عنده علم لكن ما ينفع. تلاحظ شون؟ كعب بن ثور قاضي البصرة وعالم، فخرج كعب بن ثور، هاي اكتبها القصة، كعب بن ثور قاضي البصرة وعالم في البصرة، فخرج تحت قيادة عائشة لحرب أمير المؤمنين علي في يوم الجمل في البصرة. فلما انهزم أهل البصرة، الإمام علي سلام الله عليه ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء، وكانت باقية عنده. لما تلقي الكلام لازم تقول هالكلمة: وكانت باقية عنده. إذا ما تقول في ناس يشكلون عليك، يقولون شو البغلة، رسول الله وين، وحرب الجمل وين، هذه وين وهذه وين، بغلة تعيش 25 سنة؟ لا، تقول وكانت باقية عنده، وفيها هذه فيها كرامة. فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء، وكانت باقية عنده، وسار يستعرض القتل. فمر بكعب بن ثور وهو قتيل تسفي عليه الرياح، فقال الإمام علي سلام الله عليه: أجلسوه. شوف التعبير، هو يريد أن يتكلم، هذا الأسلوب الخطابي لاحظ، يعني كان بإمكان الإمام أن يتكلم كلامه على كعب بن ثور ويمشي، لكن الإمام يريد أن يعطي درس، قال: أجلسوه. فأجلسوه، يعني أصحاب الإمام أجلسوا كعب بن ثور. فقال له الإمام: ويل أمك كعب بن ثور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار، أرسلوه. وراح عنه. هذه تلقى بهذا الشكل، هاي القصة. ويل أمك، يعني ويل أمك، بس تقرأ هكذا: ويل أمك كعب بن ثور. كعب بن ثور، أو تقدر تقول كعب بن ثور، يعني نفسه يصير نصب كعب ورفعه، وهو مكسور وناصبي، فهمت كيف؟ هو منصوب ببغض علي بن أبي طالب، فلا ترفعه لعنة الله عليه، كما قال المحقق صاحب الشرائع رحمة الله عليه، كان يتحدث، إذا مر عليكم الملاحظات خصوصا بالتهميش وكذا، شهيد الأول كذلك، فيقول لهم لما يجي إلى نسح البئر وكذا، ويقول: ودلو دلو واحد، دلو واحد لوقوع العصفور في البئر، لموت العصفور. بعدين يقول لهم: بضم عينه وليس بفتحها، لأن عينه إذا كانت مفتوحة ما كان يقع في البئر. فويل أمك كعب بن ثور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار، أرسلوه. هذا يلقى بهذا الشكل، أي ولكن الشيطان، أنا ألقي الآن، ما نريد الدربة شباب، ما نريد نتدرب، فنلاحظ أحيانا المقطع، المقاطع كيف نلقيها، بعض المقاطع تلقى بقوة، يعني تصور الإمام كيف كان يقول هذا الكلام لكعب بن ثور، وطلب من أصحابه أن يجلسوه، قال: ويل أمك كعب بن ثور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار، أرسلوه. وراح عنه، أرسلوه يعني ذبوه تركوه. واحد ما ينسى طريقة الحفظ حتى ما تقدم وتأخر، الشيطان أولا يظل وبعدين يزل رجله وبعدين يدخل الجهنم، فالشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار، الواحد ما يخطئ، لأن الحفظ يحتاج إلى تركيز، تربط دائما بين الأمور ما تنساها. مثل الله يرحم الشيخ الكعبي لما كان يعلمنا على الحفظ يقول لي مثلا أنت تريد أن تعرف من القاتل، قابيل أم هابيل، قابيل القاتل وقاف القاتل موجودة في قابيل حتى ما تنسى فترتاح. وأنا سامع واحد يتكلم عن قابيل أنه مقتول ومظلوم وهابيل قتله، ولما نزل قلت له مسكين هذا هابيل قتله هو مقتول وأنت ذبيت جريمة القتل عليه، قال عجيب حقيقة إيش؟ قلت له طبعا قابيل قاف القتل الله رسمها بقابيل حتى ما تنسى، قاتل قابيل خلص راح ما تنسى. فالله يرحم الشيخ كان عندها الملاحظات، يعني مثلا يأتيني يقول لماذا يوم السابع يوم العباس في محرم؟ أحسنتم، قلت لا أدري، قال هذه الملاحظة. بعد ذلك قال لأن حروف السابع هي نفس حروف العباس، هو يقول لي وعنده ملاحظات كثير حلوة يعني هالشكل. كان مرة من المرات يركز على اللغة العربية كثير كثير كثير، فقال له شخص يا شيخنا الكعبي الفقه، طبعا هو رجل فقيه يعني كان من علامة بالفقه، لكن يركز لأن المنبر يحتاج إلى اللغة أكثر يعتمد عليه مع الفقه. قال أنا لو درست الفقه كله لاستغنيت، حتى لو درست اللغة كلها لاستغنيت عن الفقه. قال لماذا؟ قال سألوا رجلا عالما باللغة، قالوا له كيف أنت تترك الفقه وتدرس اللغة؟ قال الفقه كله في اللغة. قالوا نسألك مسألة، قال سلوا، ذاك اليوم ذكرتها لكم ما ذكرتها، قال سلوا، قالوا ما حكم السهو في السهو؟ أنت تسهو بالصلاة وتسهو بالسهو، شو هذا مقطع مسكين رايح ما يدري شنو قصر لاحظ جاي يسجد سجدتين السهو وبنص السجود قال يا الله أنا الآن السجدة الأولى ولا الثانية، الله ياخذ عمر إن شاء الله. يقول واحد كان هو يصلي بصفي أسمعه يدردم يحكي بينه وبين نفسه يقول أنا الآن بالثانية ولا بالأولى، الله ياخذ عمر إن شاء الله لاحظ كيف. طيب الآن نلاحظ، قالوا له أنت تدرس اللغة العربية فقط لا ما تدرس الفقه؟ قال أنا لغتي العربية تغنيني عن دراسة الفقه، سلوني بأي مسألة فقهية أجيبكم من اللغة. قالوا مسألة بسيطة، ما حكم السهو في السهو؟ قال المصغر لا يصغر، المصغر ما يصغر، هذا كتاب إذا صغرته وش يصير؟ فتصغر كتيب، فلا سهو في السهو، لا سهو في السهو، هذه أيضا مسألة فقهية، يعني السهو ما في سهو، إذا صار في سهو طار بعد ما إلا إيش اسمه، كما أنه لا شك في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب ولا في الركعتين الأوليتين، إذن الشك ينحصر، ينحصر بالرباعية، والرباعية ثلاثة عشاء وظهر وعصر، فلما تحصرهم بهالثلاثة وبالركعتين الفوق مو التحت فانحلت مشكلة الشك كلها بلحظات. بارك الله فيكم. أين وصلنا؟ وصلنا إلى الكعبة، إلى الكعبة. المنبر الصوف. فعجلك إلى النار، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار أرسلوه، لأنه كان من هؤلاء المتصوف لعنة الله عليه. فهمت كيف؟ القسم الثاني. يعتمد المنبر الناجح على طريقتين في الإلقاء. أي لا الآن نأتي، لا لا لا الآن نأتي، الآن نأتي هذا قبل الطريقتين، قبل الطريقتين ننظر الآن المنابر الموجودة أغلبها لا تخرج عن هذين القسمين، قسم غارق في التصوف وقسم غارق في الأدب الجاهلي والشعر. القسم الثاني هذا ليس الركيزتين، ليس عن الركيزتين الآن نأتي. نحن نرفض المنابر الصوفية ونرفض المنابر الجاهلية اللي قائمة على الشعر الجاهلي، نحن نريد المنبر الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين، على القرآن والعترة الصالحة أهل البيت، يعني حديث الثقلين يترجم في منبر الحسين، الخطيب على المنبر يتكلم بالقرآن وبفكر أهل البيت، هذا الخطيب الناجح، لأن الناس يريدون أن يهتدوا ولا توجد هداية لا بالشعر الجاهلي ولا بالتصوف ولا عند مثنوي. المعنى الخاص بأهل البيت، أهل البيت يعني يجب أن يكون هناك حضور كامل لحديث الثقلين في المنبر. لماذا حديث الثقلين ما موجود في المنابر؟ ليش؟ لماذا لا نرى الخطيب لما يصعد على المنبر ما نرى عنده يعني قسم من الخطباء؟ ذاك اليوم أنا سمعت أحد الخطباء يتحدث عن القضاء ساعة كاملة عن القضاء، ذكر 4 قصص من القضاء عند العباسيين، وقصتين من القضاء عند الأمويين، وقصة من القضاء في الجاهلية، وكل هذه موجودة في كتاب 4 مجلدات اسمه قصص العرب، راجعوه شوفون هذه. فأين قضاء أمير المؤمنين؟ شوف وسائل الشيعة، مستدرك الوسائل، والله في قضاء أمير نعم تفضل تفضل تفضل براحتك، لأن احنا خلصنا بد دقائق وخالصين، بارك الله فيك. إذا تخلون في وقت آخر تفضلوا، ما ايش اسمه، بس هذا كلامنا صلاة، هذا كلامنا الآن صلاة، يعني الصلاة في وقتها الآن، وهذا الكلام هو صلاة حقيقة، ونطلع ونصلي لأن عندنا وقت قطع. لا، هذا أهم من أداء الصلاة في وقتها يا سيدي. أنت إذا واحد يطلبك فلوس وأذن الأذان يطلبك 1000 ليرة وعندك 1000 ليرة بجيبك، لازم تروح تعطيه إياه وبعدين تصلي، تأخر صلاتك وتعطيه إياه، تؤدي حق واحد يطلبك 1000 ليرة، فحق الزهراء ما يستحق تتأخر شوية عن الصلاة حتى تؤدي؟ إذن نكمل الجملة الأخرى. بعد عندنا المضمون، المضمون هو حديث الثقلين على ركيزتين يكون المنبر، المضمون حديث الثقلين وطريقة الإلقاء يجب أن تقوم على الأمر والنهي. المنابر كلها اليوم أغلبها ما فيها أوامر ونواهي، خطيب يلقي محاضرة وينزل، الناس ما يعرفون ماذا يصنعون بعد المحاضرة، ماذا يصنعون ما يدرون. شيخ ما ذلك لبنان الخطباء صعدوا عن شارع المنكر نزل الخطيب لما يريد يتحدث عن الفحشاء والمنكر لازم يهيئ نفسه للإلقاء الموضوع حتى ما يقدر أحد يعترض عليه، يعني لا يلقي هكذا بشكل عشوائي. كنا النساء قاعدة أي ويحكي على السفور، السفور كيف أي طبيعي. لا، هو هذه مثل اللي يروح للمزارعين يحكي لهم عن نظرية إينشتاين. لازم تفهم النساء عن الزهراء وأهل البيت وعن المرأة في الإسلام وعظمتها، بعدين تروح للحجاب وعظمة الحجاب، ما تتكلم عن السفور، يعني تأخذ الجانب الآخر. شوف الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تكلمت عن القذف، الله حرم القذف حجابا عن اللعنة، ما تكلمت عن الزنا، يعني أولا هي امرأة لا يناسبها أن تقول هذه الكلمة رغم أنها هي القرآن الناطق، وتأخذت الجانب الإيجابي وركزت عليه. لاحظ شلون؟ إذا قال الإمام يقول لو أن الناس عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أنا اللي أرجو من عندكم أنه لما تأتون بكرة وفي إذا في أصدقاء عندكم غائبين حركوهم للحضور، وعندكم دفاتر وأقلام، بعدين إن شاء الله نبدأ بأخذ الشعر وطريقة الإلقاء وكيفية تهيئة المنبر، تحضير المجلس. بكرة موضوعنا حول تحضير المجلس، كيف نحضر المجلس، فكل واحد منكم إذا عنده أفكار يدونها عن قضية التحضير وشلون نحضر. ما نطل نحضر عن الأشياء. بارك الله فيك. لا هكذا يعني لازم أهم شيء. أطوار أطوار. لا اليوم بدأنا بالأطوار. اليوم بدأنا وأطوار كثيرة فرنسا. عزنا والمر الأطوار يعني. اليوم فارسي حتى. الشيخ الآن هذا دليل اللول. نستمر عليه بكرة نركز. شوف شلون. بس أشوف ملاحظاتكم أهم من الأطوار. ما يخالف. ما هي هذه شوف سمحت السيد تفضل. الملاحظات عفوا هذا شوية الملاحظات هذه قواعد عامة وهذه تنفعنا على المسيرة الطويلة لأن هذه ما نسمعها من كل أحد، هذه ما نسمعها من كل أحد، هذه من التجارب والمطالعة والحوار وما موجودة في كل الكتب. هاي الأمور اللي ذكرت لكم إياها ما نجدها في كتب، هذه تجارب أكثرها تجارب وأكثرها كلام لحظة، فهذه نحتاجها أكثر. والأطوار تأتينا بعد ذلك يوم الخميس. أرى أنه يوم الخميس يكون يوم مفتوح لكم، يعني اللي يحب يحضر يحضر، اللي ما يحب ما يحضر براحته، بس يوم الخميس أنا طبعا أتكلم نيابة عن السيد المدير سيد جواد، العلامة سيد جواد والشيخ عبد الأمير الله يبارك فيهم، يوم الخميس يكون يوم مفتوح للصعود على المنبر، يصعد كل واحد 10 دقائق يتكلم وينزل، يعني ما في حياء وخجل، وما يصير واحد يقول اليوم الخميس في منبر لأنا ما أروح، إذا قال ما أروح لازم ما يجي أصلا ما يحضر، لأنه أنا أريد أكون خطيب، لازم أصعد المنبر وأتكلم وأحكي وأغلط وأخطأ وأخطأ وأصحح. الخطأ هو طريق النجاح، الذي يقول لا أخطئ هذا ما يصير خطيب، أو واحد يتضايق إذا أخطأ، أو واحد إذا أشار له وقال له هذا خطأ يزعل، لا لا لا ما في زعل، هذا خطأ صحح، هذا الصحيح، هذا الكذا، وهذا بارك الله فيكم. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. بس إن شاء الله كل الدروس تحضرونها. درس المنهاج اللغة العربية له علاقة بالخطابة، درس العقائد له علاقة بالخطابة، درس الأخلاق له علاقة بالخطابة. يعني هذا الصف أقول لو ما يجي أستاذ وكلكم أساتذة، لازم الحضور يكون يا أخوة لتشجيع الدورة حتى نمشي فيها إحنا. أريد نصنع، مو أنه يوم جينا وبكرة والله ما أدري شلون، أنا بطني توجعني، أو هاي بنتي مريضة، أو زوجتي قالت لي أقعد يمي ساعة، ما في مجال. أصحاب الحسين طلقوا حلائلهم والدنيا والذهب الإبريز، كل الحياة طلقوها وجاءوا مع الحسين كما صنع أصحاب الكهف. فضل صلوا على محمد وآل محمد. أنا لا أتقدم على السعادة.